كانوا أصر أن يجلس جنبي، يعني كان مكان هنا وقال لا أقعد جنب الآخر. يوم جلس هو رأي نفسه قال يا أخوان أنا أول ما أشوف أهل الدين هذول ما أحبهم أول، والآن أول ما أشوفهم أدورهم أقعد جنبهم. قلت لي إيش دخل الدقون فيه؟ إيش عليك؟ قال يا أخي أنا كنت أول ما أشوف الملتحي أتعقد منه وأكره. قلت لي يعني إيش دخلك أنت؟ اللحية لا تعني شيء، إنما هو القلب ولا يضر طول لحيته، فأنت لا تعلم ما في قلبي، والسرائر هي التي يبنى عليها وليس الظواهر. وكم من رجل طويل اللحية الحليق أطيب منه، هذا المبنى ما في كلام حالة لحيته، ولكن ليس هي معيار حقيقي للإيمان. هي صحيح واجبة ولا يوجد محبها، ولكن الأمر يعني مو زي ما تقول سكره الناس عشان لا أنا لي قصة له. قلت هات قصة خلت أنا في نوياك يا طيارة. قال أنا كنت شاب ضائع طيب، وكنت أدخن من عندي 14 سنة، وكنت لو جاء عندي 33 أصبت بجلطة في الدماغ جلطة قوية، أصبت بعدها بشلل مخي ولا أتكلم ولا أبلع، يعني جميع المخ راع نص المخ راع. قلت بعدين قال بعد أسبوعين بديت أتكلم، سألت الدكتور قال لي خلاص أنت الجلطة حقك كبيرة جدا وضارة على المخ كله وما أنت متحسن أكثر من كذا ولا أنت ماشي. قلت بس هذا اللي عندي؟ قال قلت طلع لي. قال أقول لك ما تطلع لأني أسوي يبغى لك علاجات ويبغى لك علاج طبيعي عشان تتحسن شوي عشان يعني على الأقل تقدر تروح الحمام تقدر منين تجي ثلاثة ليالي. قال ليش تروح؟ قال ضرورة لما يخيل عبدا إذا دعاه بقلب صادق. قال بس هذا يقعد ما يقول لهم وقعد على ورقة خروج من غير على مسؤوليتي بعد. جلست في حجرتي 4 أشهر قراءة القرآن قيام ليل ودعاء وبكاء ما عندي ذلك. بعد 4 أشهر رحت المستشفى أمشي قابلت الدكتور تعجب فيه قال أنا اتجهت للعزيز المنان الكريم بالدعاء وترك المعاصي وإصلاح النية تطهير القلب، فنزع الله جميع ما في قلبي من مرض أشفاني. يقول تعجب مني قال أسوي لك أشعة مقطعية فإذا بالعجب العجاب ليس للجلطة في أثر في هذا الاتكال. الاتكال يا أخوان لا بد منه ولا بد من فعل الأسباب. أنا ما أقول نترك الأسباب المادية، لا بد من فعل الأسباب المادية، ولكن يا أخي أنت تودي أبوك أو قريب لك إلى المستشفى قبل ما تقول كذا وتطلع اذكر الله علي، اقرا الفاتحة، ارقى بالفاتحة، اطلب الله له الشفاء، اذكر الشافي المعافي والله ذكره بدل ما كل واحد يصيح. هذا جحود، هذا اتكال على الماديات وترك من هو خالقها، اتكال على الاطباء وترك خالقها. انتم انظروا لحال اخوان اخواتكم، هذا من عاد اللي فات غير بس اللي فات تجد العجب العجاب الا ما رحم الله. كل العالم خلقين والنادر منهم ان يذكر الله ويسبح ويهلل ويدعو المريض. اخواني هذا ما ذكرته كله هو مقدمه للعلاج، وقبل ان اذكر العلاج فلا بد ان نعرف الاسباب، وسوف اذكر اسباب الامراض واحدا واحدا. اسباب امراض القلب 5: مرض الشرايين، امراض عضله القلب، امراض الصمامات، امراض الكهرباء القلب اللي يسميها الخرقان وما ادراك ما الخرقان، وامراض تسببها اجهزه خارج القلب لكن لها علاقه بالقلب غير ذلك. اما اسباب مرض عضله القلب فاسبابها الشرايين، وهنا الوصف يا اخوان. اخي اناصحكم جميعا، جميع من في القاعة وجميع من يسمعني وسوف يسمعني في هذا الشريط، إذا أصيب جارك أو أخوك أو عمك أو قريبك أو أبوك وجع في صدره امسك مكانه، قل له اقعد، قرب السيارة له، إن قدرت تشيله شله، إن قدرت تجيب له عربية جيب له عربية، وجه للسيارة مشيوه، دخلت السيارة من السيارة إلى أقل حركة. إذا سويت هذا لم يرشيه ذبحة، الوجع هذا لم يتطور إلى ذبحة، فإذا جئت الذبحة راح عضلات قلبك. أي وجع قدر إلزم مكانك، ما عندك أحد كلم الإسعاف، كلم الهلال الأحمر، كلم جارك، كلم أمك، كلم أختك، كلم أي ناس، لا تحرك، لأنك بكذا تقلل الصدمة وتقلل المضاعفات. إذا أنت اجتهدت ورحت، بعض الناس يجي الوجع يقول لا بروح هذا ينتهي، شو يروح يتقبل الوقت ويطيح في السوق يجي شبه ميت الإنسان. جميع اللي راحت عضلات قلوبهم وأصبحوا، احنا ما نقول لك طمعا في الدنيا، لكن تخيل ان عضله قلبك راحت صارت 10% ما تستطيع تسلم. يا اخي حافظ على نفسك لتعبد الله على قصدها، حافظ على نفسك للاخره لتأدي، لا تبعد في مرض ومشاكل في اخر عمرك، حافظ على نفسك لتكون قوي ومن قوي وايمانك قوي وتصلي على قصدها وتعبد الله على قصدها. شيء ثاني اسباب مرض عضلات القلب الرياح، واهم سبب من الرياح مرض الرئة والتدخين سوف أتكلم عنه. إذا انتبه مرض الرئة ومرض القلب من أهم أسباب برضه عضلة القلب والصمامات، فأي واحد مصاب بصمام أو شم اشتباه فيه يجب عليه أن يراجع المستشفى قبل أن تضعف عضلته، يصير ما في أمل تصليحه. إذا حسيت بشيء راجع عليك مراجعة، هم يقولون لك هل تحتاج عملية الآن أو بعدين، لا تخلي الاجتهاد إلى ما تبعد مرة فيكون الوقت داهمة. طبعا من أسباب عضلات القلب من الولادة، يأتيك من الولادة عضلات القلب ضعيفة، برضه من الولادة يكون زي ما أنا المقدم ليش ريان التاج الأيسر شاد فما هو في مكانه، سيأدي إلى ذبحات في أثناء الرحم في القلب وبعد الولادة إلى أن يأتي للمستشفى ويعالج، هذه الذبحات تؤدي إلى عضلات القلب زي ما قال في بعضهم 9% 10% قوة عضلة القلب هو عمر شهر أو شهرين. كما ذكرت التهابات فيروسية من انفلونزا، شخص سليم 100% يمشي يروح يجي، جاء التهاب انفلونزا أهلا فيه يروح يجي وراعي مشاوير الروح الجاية، هذا الفيروس نزل على عضلة القلب فأضعفها وأدى إلى ضعف شديد في عضلة القلب. مرة من أهم الأسباب هذه أمراض عضلة القلب الخمور والمخدرات زي الهروين وما على كثرته تصيب عضلة القلب مباشرة في سوق القلب. أمراض الأعصاب هذه طبعا علاجها قد يكون بالعلاج لها أدوية وأشياء تتحسن، الآن الطب تقدم كثير في هذا العلاج، لكن ما تغير، يعني في بعض الأشياء لابد من زراعة قلبه، في عمليات أخرى اللي هي قضية زراعة أخذ عضلات من الكتف وضع على القلب بس لم تنجح لها درجة، في عملية قص جزء من القلب بدل القلب كبير ينقصون عضلة القلب برضه نجاحها ما بلها درجة، بعض المرات زراعة شرايين تنفع، ولكن قد يكون آخر الطب الكي اللي هو آخر شيء إنه زراعة قلب، وهذا بسبب إهمال بسيط، واحد جاهز بصدره ما مسك الجايزة ما مسك مكانه، لا جيدة مع نادي فلان مسؤول مسجع أنا طيب، يوصل باب الإسعاف يغمى عليه يمكن قلبه يتوقف أو جلطة تأكل نصف قلبه خلاص كلت نصف قلبه ما عندي أمل، فلا بد أن تنهي مكانك. أمراض أعصاب القلب، هنا بتكلم عن الأخوان اللي يتكلمون عن جوالات من الجوالات فائدة ولو أني بحاول أن يستعجل لأني طولت عليكم. الخفقان عموما خفقان حميد وغير خبيث، أغلب الخفقانات حميدة، العلاج لها الخفقان قد يكون بسبب زيادة نبضات القلب أو بسبب قلة نبضات القلب، في قلة نبضات القلب يحط له منظمة المنظم القلب، الناس تكلموا عن الجوال المنظم القلب، الجوال لا يقدر منظم القلب إلا إذا كان قريبا منه، يعني حاطه في جيبك هنا والمنظم هنا فيأخذ المغناطيس حقه ويضعه ويمكن يوقفه فجأة، فما فيه أي مضرة منه. إذا عند واحد يتكلم بعيد عنك يعني في طرف الحجة أو طرف المنظم كنت عندك منظم ما يؤثر، لكن إذا يتكلم أو الجوال حاطه هنا وجيبك قد يؤثر في سهل انه غطيه حاجة ذلك يخلي بدل ما عمره الاستراحة 10 سنين ممكن ينزل الى سنة او سنتين او ممكن يلغي مرة يعني يرغب. الواحد ينتبه لا يضع الجوال هنا اذا كان عنده منظم للقلب لا احد يفهمني خطأ لان كثير من الاخوة يسألوني قبل الكلمة انه اللي يحطه هنا على الجلب يضر قلبك اذا انت قلبك سليم وتقواك عالية ما في شيء يضر قلبك اذا انت مركب منظم لا تضع الجوال هنا ولا تجلس قريب من واحد يتكلم منك يعني خلك بعيد عنه يعني خل مسافة مثل 2-3 أمتار أو لا يقرب منك اللي يتكلم وإذا بغيت تتكلم الجوال تتكلم في إذنك الثانية وليس في إذنك اللي جنب الجوال. أسباب الصفقنات أسباب الصممات أسباب الشرايين أمراض أعضاء القلب أمراض من الولادة علاج هذا ما قلت علاج الخفقان بحبوب معينة إذا كان العلاج جائز وهنا لي يعني مداخلة بسيطة يعني قضية بسيطة جدا قبل أن تأخذ علاج الخفقان إذا كنت حريص يعني إذا كنت من الناس اللي تبي يعني الهمة فهو ضعف الهمة اسأل الدكتور يا دكتور هل علاج مش دعوة بالهمة ولا ما له دعوة بالهمة تزعل علينا من العيال ولا ما تنفع مهم جدا كثير من الناس يغير صدره ويعني يتحرك ولنا 25% أو أقل يؤثر على همة الرجل علاجات بعض علاجات الخفقان انتبهوا لهذه أين يل يشك في نفسه ومن الدواء لو غير له دواء يرجع في نفسه فقبل ما تأخذ علاج الخفقان اسأل الطبيب ترى دكتور ما لنا بشيء يؤثر على كثير من الناس يصيبوا بأمراض نفسية وهذه لا حياة في الدين هذه يعني أجل هو صحيح من صار من خفقان لكن هو المشكلة الأساسية اللي عنده من الظاهر الجديد من قلق لأن همة تتقلق وما عاد عنده شيء خاصة مرضى السكر مكرونة رز بلاوي تبدون في 3 أيام إذا تفتح حزمة تقول ثلاثة ودك بس ما يفتح حزمة إذا ضخ عليك تقول اثنين يا أخوان القضية لا تحتاج إلا إلى فرشة ومعجون أو مسواك بس على سنة محمد صلى الله عليه وسلم تتسوق كما أمر بها رسول الله وتقطع رأس المسواك على الأقل مرة بالوقت بعض الأخوة أنا ما معي مسواك لكن بعض الأخوة المسواك حاطة هنا ترى بيجي لقاء بيجي حاطة ثانية تسوق عند ناس تسوق قدام الجماعة يتكلم مع واحد تسوق بعدين تنظر يعني فيها كل أدب وفيها عدم تنظيم المسواك فيها 14 فائدة طبية تنفع الأسنان لكن إذا استعمل أكثر من 12 ساعة راحت هذه الفوائد فيه ألوبين فيه مرايا فيه معقمات الأسنان فيه معقمات حافظات النكتة ولكن قص راسه كل يوم على الأقل مرة بعدين دخلت من الغسلة إذا بديت تبي قص مثلا أغسلة وداخل البيت تسوق وخارج البيت تسوق إذا جيت أمام الناس وقف المسواك احتراما للناس بعض الناس على طول قدام الناس لا يجوز يعني تصرف أسنانك أمام الناس هذا في يعني تقرب الناس نرجع للأسنان أنت بالأسنان في أسنانك السيئة آذيك الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من آذى الناس فقد آذى الملائكة الواحد بعض الأخوة إذا رأيت أسنانه هو اللي تنام فيه رفض حاله وبلاغه وريح من عقله ما أدري كيف يقرب من زوجته ثم يقول يا أخي زوجتي ما أدري ليه بعيدة عني لأن من ريحة تبني تقول فيك المثل الثاني المخدرات من أهم أسباب بعد الأسنان المخدرات التي تؤخذ في الوريد تسبب التهاب حمام الثلاثي ليس هذا موضوع المخدرات لأن ما هو موضوع مهم جدا قد يصير كثير من الناس انه اتخاذ صمام مقارنه يؤدي الى سرطان يؤدي الى ازياء بعض مرض عامه الناس عندهم لا يحتاج شيء يحتاج اطمئنان وراحه بال وتطمئن قد يحتاج الى خفقان زائد انه تسافر حبه واحده فقط وانك عند الاسنان تقول لطبيب الاسنان انا عندي خفقان عشان اعطيك مضاد حيوي انا عندي اتخاذ صمام أضغاط تعطيني فطبيب يعطيه مضاد حيوي المدة ثلاث جرعات قبل ما يسوي شيء في الأسنان. اللي تقولون زين وش علاقة السرطان بهذا؟ لا علاقة وطيدة. اللي هو أن الفم فيه جراثيم ما تضل الفم ولا المعدة، ولكن إذا دخلت في الأسنان دخلت في الجنب ذهبت إلى ثمن القلب وأثرت عليه. أمراض الشرعية إخواني، أثبتت جميع الأبحاث الطبية التي لا تقبل الجدل أن هناك أسباب معينة ومعروفة بعينها أنها وراء أمراض الشرايين، وقد اطلعت على أكثر من 40 بحثا علميا تناقش أسباب أمراض الشرايين أثناء إعدادي لهذه المحاضرة. هذه الأبحاث قد أجريت على الآلاف من المرضى، كلها سبقت على أن أسباب مرض الشرايين هي الدخان، الدهون، السكر، الضغط، الخمور، السمنة. الدهون والكوليسترول يجب أن نحتسب، هذا شيء إذا قلت بدهون الكوليسترول يجب أن نحتسبه ما ضيع عليه. شيء ثاني إخواني، كل واحد فوق 25 سنة من الجالسين أو من يسمعني أو منكم أو من قلوها عني لا بد أن يحلل للكوليسترول والدهون مرة كل سنة على الأقل، يعلم أن عنده كوليسترول ولا لا، لأنه إذا علم وعنده 25 وحدث نفسه أو خذ دواء كما قال ابن القيم عندك انت في علاج الحمية، هذا قواعد ابن القيم. والاتفاق اني اخذ الحبة حقة الدهون وطلع من الدهون، والمحافظة على الصحة اني ما اسوي اجهد نفسي ولا اسوي الاشياء اللي فيها كالدخان والمسافة الثانية. فاذا يجب ان احجب نفسي من اول ما اعرف، يجب على كل واحد تعدى 25 سنة ان يحلل مرة فيه. الشيء الثاني بالنسبة للدهون والكوليسترول الرياضة، الرياضة وهي الرياضة تختلف من واحد لواحد، لا يمكن واحد عمره 70 سنة يسوي رياضة زي عمر واحد عمره 40 سنة، وأطيب رياضة هي المشي والسباحة، يجب كل واحد عنده كوليسترول، طبعا المفروض كلنا نمشي، بس أي واحد يصاب بكوليسترول أو ضغط كوليسترول الدهون من أطيب وأنجع العلاجات المشي والسباحة بعد الحمل. الحمية يجب أن تكون لا تبعد الناس يحتمل بقوة ثم يتركها بقوة، يجي يقول مثلا تعالى يا عمو فلان لا تحطي منه، لا تحطي منه، لا تحطي منه، لا تحطي منه، لا تحطي منه، يجي أكل كل الثاني خامس بدل يفرق عليها أنا أكل حالي كل ما يعني ثم أسبوع أسبوعين في السيام ثلاثة أسابيع يمل من هالحجبة يتركها ويرجع كما كان. المهم أن يجب أن لا يجب أن يكون الحجبة بعقل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن المقدار بن معد بن يكرم، ورواه أحمد ما ملأ ابن آدم وعاء شر من معدته فإن كان ولا بد، حسب ابن آدم لقينات من كل خلقة فإن كان ولا بد فثلث وثلث وثلث. وهذا لا مانع انك يوم في اسبوع او يومين تعدي الشانكي كما فعلها ابو هريره امام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد شرب ابو هريره بحضره الرسول صلى الله عليه وسلم اللبن حتى قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا، يعني مره في اليوم مره في الاسبوع مره في الشهر تلقى مضبوط، لكن اللي يصير كان انك تجي من الدوام الساعه 2:30 ام العيال مجهزه الرز واللحم والعلوم السنعه تدق كل شيء لين تصور تعدي ثلاث اثلاث تحط عليها لبن ثم تحط بعد اللبن جح ثم تدور المخرج ما تلقاه، تبي تفتح عشان تخرج شيء ما تقدر، تفتح رجليك تخرج شيء ما تقدر، من غير تدور تصير مثل الصميل مثل البالونه، ايش بيصير لك؟ تنام تستدرك صلاه العصر. فهو يضرب العقل ويضرب البطن، بعدين بعد اربع سنين تنتبه تصير بالنيه، بعدين بعد خمس سنين عشر سنين لو جعتك ركبك كتاب تسوي رجيم ثم تجوع نفسك عشر سنين ثانية، كان الأقدر أنك تبدأ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تتبع السنة ثلث وثلث وثلث، وكما قال السلف نحن قوم لا ناكل حتى نشبع لا ناكل حتى نجوع وإذا كنا لا نشبع، هذا كلام للسلف الظنوات، لكن اترك الأكل واترك نفسك تحس أنك تمتعت بالأكل وما تيأس، لكن للأسف اللي يسوون الناس عجيب. يجيب مثلا بعض الشباب اثنين صبة من هذه السندوتشات الكبيرة يدقها ومعها كوكاكولا الكبيرة ثم يسير ما يزيد قريش ولا يصلي ولا شيء. القضية الثانية السكر لا بد من الاحتساب. مسألة ثانية أخيرة في السكر بسرعة. أي واحد يا أخوان أمه وأبوه عندهم سكر لا بد من يحجب إلا بالحجب عمره 30 سنة عشان ما يجيك السكر إلا على متأخر. أي واحد يكلمه أمه وأبوه عنده سكر عليه الحجبة وتقليل السكريات ونشويات في أكله حتى يحافظ على الزكريات ما تتأثر، لأن نسبة إصابته بالسكر عالية جدا لو فرط على 40-45-35 يجي السكر. الشيء الثاني أي واحد مصاب بالسكر يجب أن يحفظ سكر تحت 200 بقدر الإمكان، لأن تحت 200 ما يأثر عليه، فوق 200 يبدأ يأثر على العيون وعلى الكلى وعلى الرجلين وعلى الأعصاب وعلى أنشاط كثيرة وعلى القلب. حافظ حاول بقدر الإمكان أن تحافظ عليه تحت 200. الشيء الثاني بعض الأخوان بعد ما يعتدل سكره ويقول انتظمت يقول أنا ما أعتدل سكر أترك العلاج، يرجع السكر كما هو ويقع ثلاث أربع شهور عشان يحاول ترجيع سمكة. إذا أنت من سكرك على حبة واحدة أو حبتين أو أنسلين يثبت عليه ولا تغير نفسك. تحت الميتين احمد ربك وما يجيك منها ضغط بأمر الله ولا تشتكي إلى الله واحتسب وتذكر أنكم أهل الجنة بأمر الله. قضية الضغط، الضغط الناس يعني يلخبطون فيه. الضغط في ضغط واطي وضغط عالي كلاهما مهم. فالضغط العالي يؤثر إذا صار عالي يؤثر على المخ شرايين المخ فيفجرها، والضغط الواطي لو ارتفع يؤثر على القلب ويضعف عضلات القلب، لأن القلب يضخ ضد ضغط الواطي يعني 60-70-75-80 لو يرتفع إلى 100 أو 110 لما يضغط في العضلة تتعب كأنك أنت دفت باب شوي شوي تتعب العضلة فيضعف القلب. فيجب أن تنتبه إلى أن ضغطك الواطي والعالي. إذا رحت للدكتور يا دكتور أنا عمري 60 سنة كم ضغطي الطبيعي؟ يقول لك مثلا ضغطي الطبيعي على عمرك 145/85. إذا حافظ على أن يكون بعض الأطفال بعد ما يحدث ضغط الضربة يروح يترك العلاج يرجع مرة ثانية بعد 6 شهور أو سنة. وهذا أمر من أهم علاج الضغط المشي والحمية. أخواني إذا كانت مسببات الشرايين إذا كان من ضغط السكر والدهون والكوليسترول أمراض البلاء الله سبحانه وتعالى بعض خلقه فيها وهم برحمته برحمة ربهم في الجنة إذا احتسبوا. وهذه الأمراض ليس بيد الإنسان ولكنها قدر مقدر من القدير الرحمن الرحيم، ثم بال مسببات الأخرى التي يفعلها الإنسان بنفسه ومحض إرادته يفعلها ويضيع بها دينه ودنياه، يضيع فيها دينه لأنها حرام لا شك بحرمتها ودنياه لأنها مضرة بالصحة لا شك بذلك. فأما الخمر فإن أثرها على الخمر المعروف وثابت وذلك بسبب زيادتها على امتصاص الدهون ولأن شاربها يرغب في زيادة أكل المواد التي تحتوي على نسبة دهون عالية، كذلك الخمر تؤدي إلى ضعف العضلة. أخواني أما التدخين وما أدراك ما التدخين فإن أمره للأسف مشين، وقبل أن أبدأ بتعداد مصائب التدخين وأضراره يجب أن نؤصل أمرا مهما وهو أن التدخين حرام وذلك للقطع بضرره اليوم، ومن قال بغير ذلك فقد أباح الحشيش والمخدرات والخمور، لأن التدخين والحشيش والمخدرات أضرارها متساوية تقريبا مع التدخين، وإن كان التدخين لا يخدر ولكن أضراره هو القاتل الوحيد يقتل في آسيا 1 في 10 دقائق في آسيا، هذه من منظمة الصحة العالمية من 6 أشهر. قتل في أوروبا 10 مليون أبدا، قتل في أوروبا في 10 سنوات الأخيرة 60 مليون. إذا هو القاتل الأول في أوروبا. والتدخين يا أخواني أكثر ضررا على مجتمعنا من الكحول وغيره وذلك لأسباب الآتية. ليه التدخين أكثر ضررا من الخمور والمخدرات؟ لأن التدخين أولا متوقف الأسواق، اثنين عدم اقتناع كثير من متعاطيه بحرمته وذلك بسبب توفره السهل بالأسواق، وعدم وجود قانون يمنعه في الأماكن العامة، عدم وجود الجرأة ممن فيهم الخير لإنكاره على المدخن لأنه أمر مسلم به في المجتمع وهو في نظر المجتمع شيء مسموح به وهو حلال، مع أن الفتوى فيه حرام شربه وبيعه وحرام مكسبه. إخواني إن التدخين مسؤول عن أضرار الشرايين مسؤولية كاملة لما هم تحت سن 50، فقد دلت الأبحاث التي أجريت لهؤلاء المرضى أن معظم المرضى هؤلاء ليس لديهم أسباب أخرى للمرض ما عدا التدخين. وتدخين يعجل لأمراض الشرايين الذين لديهم أسباب أخرى للإصابة بالمرض كأسباب وراثية أو أمراض الضغط والسكر والدهون. فبدلا من أن يصاب المريض بعد سن 60 لو لم يكن مدخنا أصيب تحت سن 40 لأنه يدخن وهو مصاب أيضا إما بوراثة أو بالدهون. إذا اجتمع دهون الواحد عنده عمره 30 سنة وعنده دهون وهو يدخن بيجي مرض الشرايين على 35، لكن لو أنه ما يدخن ممكن المرض يجي على 60. إن التدخين مسؤول عن أمراض الرئة والمعدة والأسنان واللثة وتصلب شرايين المخ وشرايين الأطراف. إن السيجارة الإخواني تسبب أكثر من 14 نوعا من السرطان. إخواني إن السموم التي تطلقها تلك السيجارة كثيرة وكثيرة لا حصر لها ولا عز، وتحتاج إلى محاضرات وفي الوقت الحاضر اتفق العلماء كلهم على أن هذا الضرر الواضح للتدخين، فلذا حاربوه محاربة جادة في جميع المجالات، وذلك بسبب وذلك برفع سعره منع تناول في الأماكن العامة حظره على ما تحت سن 18، وهذه ما وصف به منظمة الصحة العالمية. إخواني إن الموضوع طويل وأكتفي بهذا الإنجاز عن التدخين، ولكن بعض المشاهدات أود أن أوجدها بما يلي: أمراض الشرايين تحت 50 90% من المدخنين. لم أعمل عملية واحدة إلا يمكن إلا واحدة لامرأة تحت 50 شرايين. ليه؟ لأن المرأة من 20 سنة ما كانت تشرع عندها المكسرات. الآن أسأل الله لهم من البداية انتشر التدخين في بعض مجتمعاتنا النسائية. أمراض الشرايين تحت 40 لم أرى رجلا واحدا مريضا واحدا تحت 40 سويت له عملية توقيع شرايين وهو لا يدخن. كلهم مدخنين، كل من سويت عملية تحت 40 فهو مدخن. لم أعمل عملية الآن استشاري السبع ثمان سنوات لم أعمل عملية واحدة لواحد تحت 40 وهو يدخن. بعدين يا أخوان واحد سوى عملية شرايين وهو عمره 30، إذا جاء 40 ايش يصير؟ يحتاج إلى تغيير قلبه وتشريح ما يدخن. لم نشاهد ذبحات في أوائل. أنا لما جيت المركز من عام 1400 إلى عام 1406 لم أرى واحد من هذه البلاد من نجد أو من الجنوب يصيب بذبحة. ليش؟ لأنه ما كان ذيك الأيام من 40 سنة منتشر التدخين. من عام 1406 لما جيت لشكل التدخين في 30 سنة اللي بعدين دخلوا فيها بدأت تظهر، أصبحنا نرى الذبحات. ولو في وقت أوريكم العمليات اللي كنا أول كانت الصمامات مرتفعة والشرايين قليلة جدا. الآن أصبحت الشرايين كثيرة جدا ثم منخفضة بسبب التدخين. المرضى المصابين بالشرايين يصاحب أمراضهم هذه أمراض الرئة والمعدة والدماغ وشرايين الأطراف. في واحد من المرضى سويت أنا ترجيع شرايين بعد سنة ونص وهم طبعا 32 سنة. بعد سنة ونص قطعت رجله اليمنى. بعد نص سنة يعني بعد سنتين من العملية أصيب بجلطة في الدماغ. وهذا الأخ اللي زمني أو رافقني في رحلتي إلى المغرب قلت لكم أصيب بجلطة قبل التدخين وعمره 33 سنة. فمن يريد أن يكون مشلول وهنا بعد مرض من 40. بلاد العالم كلها حاربت التدخين. في أمريكا وكندا أصبح المدخن يعتبر من طبقة محطة. يعني لا يعني واحد من الأخوة راح لكندا فقول له يعني سوى بطل تدخين اللي تروح كندا، ولا عندهم ناس ما يدخن إلا رجل من حق يعني طبقات التعبانة. الناس الآن المحترمين إذا بدخن يستحي يدخن في الشارع، مع أن في بعض الشوارع ممنوعة، البسات ممنوعة، المقاهي ممنوعة، المستشفيات ممنوعة، المحلات التجارية ممنوعة. فحول التدخين في العالم ونريد المحاربة في هذا لأنه مضر. إخواني السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي يجب على المدخن؟ يجب على المدخن أن يجزم أن التدخين حرام لا شك في حرمته ويتقي الله ويترك لهذا السبب فقط لتصلح نيته ويؤجر عليها ويعامل الحي القيوم. وعليه أي مدخن أن يكثر من الدعاء ليلا ونهارا في سجوده وقيامه. وهناك طرق أنصح بها فرد استعملها بعض الأخوة وجاءت فيها فائدة مع فارق التشبيه. شيل الذكر يا أخي وضع بداله المصحف الصغير الأزرق. كل ما هنيت بالدخن طلع المصحف واقرأ آية وتذكر الآية ألا بذكر الله تسمى من قلوب فاخذ أجر تذكر الله. هذه حالك تذكر التدخين. ضع مصحف صغير بس في جيبك وتبات واسأل أمك وأبوك وزوجك وعيالك دعوا لي علشان هذه التدخين. أحد الأخوة يقول دعوت الله باستمرار 6 أشهر وفيها قيام الليل إلى أن سبحانه وتعالى شفاني من التدخين بعد 30 سنة تدخين. عجزت في كل شيء اتجهت له بالدعاء وشفاني الله. ولا ينسى هذا المدخن المسكين قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا إجابة عن أمراض القلوب أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها. إخواني عجبا من أولئك الناس يبكون على من مات ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد ويبحثون عن علاج سريع وبأي ثمن وفي أي وقت وفي أي مكان لمن مرض جسده ويتركون علاج من مرض قلبه وهو الأخطر ويخشون انتشار أمراض الجسد فيأخذون الحيطة والحذر وبذل الجهود للوقاية من أمراض الجسد وينسون إلا ما رحم ربي منهم الوقاية والحيطة من انتشار أمراض القلوب. إن مرض الجسد يؤثر على صاحبه وإن تعدى أثر على مجموعة محدودة من البشر ولكن أمراض القلوب تؤثر إذا انتشرت على الأمة بكاملها وتؤدي إلى الغمة وتكون بذلك النقمة من الله سبحانه وتعالى. إخواني اعلموا أن الطاعات لازمة لحياة قلب العبد نزول الطعام والشراب لحياة الجسد لحياة الجسد والمعاصي أعطان بمثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب كما تفسد الأطعمة المسمومة الجسد وقد سميته. وكما يأخذ العبد بالأسباب لحياة جسده للمداومة على تناولها الأغذية النافعة في أوقات متقاربة وإذا تبين له أنه تناول طعاما مسموما عن طريق الخطأ أسرع بتخليص نفسه منه فحياة قلب العبد أولى بالاهتمام من جسده. وهذا لا يعني أن نترك الجسد يمرض ولا نحث على علاجه ولكننا هنا نريد أن نقول كما أننا نهتم بعلاج الجسد يجب أن نهتم بعلاج القلب على قدم المساواة مع الجسد. لأن العبد وانتبهوا لهذا يا أخوان لأن العبد وإن مات وجسده مريض وهو صابر محتسب فإن مصيره إلى ماذا؟ مصيره بأمر الله ورحمته إلى الجنة. أما إن مات وقلبه مريض ولم يعالجه ومات قلبه قبل أن يموت جسده فإن مصيره النار إن مات على ذلك. إخواني إنني أتعجب من كثير من الناس عندما يصابون بمرض بسيط في جسده كوخزات بسيطة في القفص الصدري أو ألم بسيط بالقلب فإنه يقلق ويبحث عن العلاج بل يبحث وبأسرع وقت عن أنهر الأطباء ويوسط من يوسط ليصل إليه وإن كان هذا مقبول ومطلوب ولكن إذا مرض قلبه أحدنا باقتراف معصية كم منا يا إخوان يواجه علاج قلبه بالتوبة والندم. إخواني إذا كانت حياة الجسد تؤهله لمعيشة غير منغطة بالمرض في الدنيا فإن حياة القلب تؤهله لحياة طيبة في الدنيا وسعادة غير محدودة في الآخرة. إخواني قال عبد الله بن مبارك رحمه الله رئيس المعاصي تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك المعاصي حياة القلوب وخيرا لنفسك عصيانها. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المرسلين واستبيحكم عذرا في طول محاضرتي ولكن هذا لسوء ملقيها ولعدم قدرتي على اختصارها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبني وإياكم ويخلص نيتي ونواياكم ويسمح ذريتي وذراريكم وذراري المسلمين وأن يجعل هذا الوقت لي ولكم محسوبا مباركا نجده في حسناتنا في صحيفتنا يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مكرونة رز بلاوي بقدونس من 3 أيام إذا فتح دمان تقول ثلاجة ودك بس ما يفتح دمان إذا بخ عليك تقول ليه. يا أخوان القضية لا تحتاج إلا إلى فرشة ومعجون أو مسواك بس على سنة محمد صلى الله عليه وسلم تتسوك كما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وتقطع رأس المسواك على الأقل مرة في اليوم. بعض الأخوة أنا ما معي مسواك لكن بعض الأخوة المسواك حاطه هنا سوك حاطه هنا تراب يجي الباب يجي حاطه ثانية سوك عند ناس سوك قدام جماعة يتكلم مع واحد سوك بعدين بينظف يعني فيها قلة عدم وفيها عدم تنظيم. المسواك فيها 14 فائدة طبية تنفع الأسنان لكن إذا استعمل أكثر من 12 ساعة راحت هذه الفوائد. فيه أيودين فيه كلورايد فيه معقمات الأسنان فيه معقمات حاسبات من اللثة ولكن قص راسه كل يوم على الأقل مرة بعدين إذا خلصت منه اغسله وإذا بديت تريد دخل فلم تغسل، كنت داخل البيت تسوق وخارج البيت تسوق، إذا جيت أمام الناس وقف المسواك احتراما للناس. بعض الناس على طول قدام الناس لا يجي يعني تنظف أسنانك أمام الناس، هذا في يعني تقرب الناس. نرجع للأسنان، أنت في الأسنان لأسنانك السيئة آذيت الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آذى الناس فقد آذى الملائكة. الواحد بعض الأخوة إذا رأيت أسنانه ما ودك ما بقيت رجل حالة وبلاوي وريحة عفنة ما أدري كيف يقرب من زوجته، ثم يقول يا أخي زوجتي ما أدري ليه بعيدة عني، لأنه الريحة تتم تقول فليه. المسألة الثانية المخدرات، من أهم أسباب بعد الأسنان المخدرات اللي تؤخذ بالوريد تسبب التهاب صمام الثلاثي. ليس هذا موضوعنا المخدرات لأن ما في وقت. موضوع مهم جدا قد يصيب كثير من الناس اللي هو ارتخاء الصمام النقراني، يؤدي إلى خفقان ويؤدي إلى إرجاع بعض الناس. مرض عامة الناس عندهم لا يحتاج شيء، يحتاج اطمئنان وراحة بال وما تطمئن. قد يحتاج إلى خفقان زائد أنك تأخذ حبة واحدة فقط، وأنك عند الأسنان تقول لطبيب الأسنان أنا عندي ارتخاء في الصمام أبغاك تعطيني الطبيب يعطيه مضاد حيوي لمدة 3 جرعات قبل ما يسوي لي شيء في الأسنان. تبي تقولون ليه وش علاقة السرطان بهذه؟ لها علاقة وطيدة، اللي هو أنه الفم فيه جراثيم ما تضر الفم ولا المعدة، ولكن إذا دخلت في الأسنان دخلت في الدم ذهبت إلى صمامات القلب وأثرت عليه. أمراض الشرايين، إخواني أثبتت جميع الأبحاث الطبية التي لا تقبل الجدل أن هناك أسباب معينة ومعروفة بعينها أنها وراء أمراض الشرايين، وقد اطلعت على أكثر من 40 بحثا علميا تناقش أسباب أمراض الشرايين أثناء إعدادي لهذه المحاضرة. هذه الأبحاث قد أجريت على الآلاف من المرضى، كلها اتفقت على أن أسباب مرض الشرايين هي الدخان، الدهون، السكر، الضغط، الخمور، السمنة. الدهون والكوليسترول يجب أن نحتسب، هذا شيء إذا أصبت بدهون وكوليسترول يجب أن نحتسبه ما ضيعه. شيء ثاني إخواني، كل واحد فوق 25 سنة من الجالسين أو من يسمعني أو منكم أو انقلوها عني لا بد أن يحلل للكوليسترول والدهون مرة كل سنة على الأقل، ليعلم أن عنده كوليسترول ولا لا. لأن إذا علم وعمره 25 وحجب نفسه أو خذ دواء كما قال ابن القيم عندك أنت في علاجها إيه؟ الحمية، هذه قواعد ابن القيم. والاستفراغ أني أخذ الحبة حقة الدهون تطلع لي الدهون، والمحافظة على الصحة أني ما أسوي أجهد نفسي ولا أسوي الأشياء اللي فيها كالدخان والمشاكل الثانية. فإذا يجب أن أحجب نفسي من أول ما أعرف. يجب على كل واحد تعدى 25 سنة أن يحلل مرة ثانية. الشيء الثاني بالنسبة للدهون والكوليسترول الرياضة، الرياضة وهي الرياضة تختلف من واحد لواحد. لا يمكن واحد عمره 70 سنة يسوي رياضة زي عمر واحد عمره 40 سنة. وأطيب رياضة هي المشي والسباحة. يجب كل واحد عنده كوليسترول، طبعا المفروض كلنا نمشي، بس أي واحد يصاب بكوليسترول أو ضغط كوليسترول ودهون من أطيب وأنجع العلاجات المشي والسباحة. بعد الحمل، الحمية يجب أن تكون، لذلك بعض الناس يحتمي بقوة ثم يتركها بقوة. يجي يقول مثلا تعال يا أم فلان لا عاد تحطي المحلة، عاد تحطي الدهن، لا عاد تحطي مجلس بعد، لا عاد تحطي ذا، لا عاد تحطي ذا، ويجي الأكل كله ثاني ثاني، بعدين يفرض عليها أنا أكل حالي كله معي. ثم أسبوع أسبوعين 5 أيام 3 أسابيع يمل من هالحجبة يتركها يرجع كما كان. المهم أن يجب أن لا يجب أن يكون الحجبة بعقل. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول عن المقداد بن معد بن يكرت، ورواه أحمد ما ملأ ابن آدم وعاء شر من معدته فإن كان ولا بد، حسب ابن آدم لقيمات يكون صلبة فإن كان ولا بد فثلث وثلث وثلث. وهذا لا مانع انك يوم في اسبوع او يومين تعبي التانكي كما فعل ابو هريره امام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد شرب أبو هريرة بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم اللبن حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. يعني مرة في اليوم، مرة في الأسبوع، مرة في الشهر تدقها مضبوط. لكن اللي يصير يا أخوان أنك تجي من الدوام الساعة 2:30 أم العيال مجهزة الرز واللحم والعلوم السنعة، تدق كل شيء لين تصور، تعبي ثلاث تفلات، تحط عليها لبن، ثم تحط بعد اللبن جحر، ثم تدور المخرج ما تلقاه. تبي تفتح فمك تخرج شيء ما تقدر، تفتح رجليك تخرج شيء ما تقدر، من غير تدوب تصير مثل الصميل، مثل البالونه. ايش يصير لك؟ تنام، ايش تسرد؟ صلاه العصر. فهو يضرب العزم ويضرب البطن. بعدين بعد 4 سنين تنتظر تصير برميل. بعدين بعد 5 سنين 10 سنين اذا وجعتك ركبك قلت تمام بتسوي رجيم، ثم تجوع نفسك 10 سنين ثانيه. كان من الأقدر أنك تبدأ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تتبع السنة ثلث وثلث وثلث، وكما قال السلف نحن قوم لا نأكل حتى نشبع، لا نأكل حتى نجوع، وإذا كنا لا نشبع. هذا كلام للسلف رضوان الله. لكن اترك الأكل وانت لك نفسي تحس أنك تمتعت بالأكل وما تيّر. لكن للأسف اللي يسوونه الناس عجيب، يجيب مثلا بعض الشباب 2 صبة من هذه السندوتشات الكبيرة يدقها ومعها كوكاكولا الكبيرة، ثم يسيل ما عاد يقدر يمشي ولا يصلي ولا شيء. قضية ثانية السكر، لا بد من الاحتساب. مسألة ثانية أخيرة في السكر بسرعة، أي واحد يا أخوان أمه وأبوه عندهم سكر لا بد من يحجب، يبدأ بالحجب وعمره 30 سنة عشان ما يجيك السكر لعلى متأخر. أي واحد يكرره أمه وأبوه عندهم سكر عليه بالحجبة وتقليل السكريات والنشويات في أكله حتى يحافظ على البنكرياس ما تتأثر، لأنه نسبة إصابته بالسكر عالية جدا. فلو فرق على 40 45 35 يأتيه السكر. الشيء الثاني، أي واحد مصاب بالسكر يجب يا أخوان أن يحفظ سكره تحت 200 بقدر الإمكان، لأن تحت 200 ما يأثر عليه، فوق 200 يبدأ يأثر على العيون وعلى الكلى وعلى الرجلين وعلى الأعصاب وعلى مشاكل كثيرة وعلى القلب. فحافظ، حاول بقدر الإمكان أن تحافظ عليه تحت 200. الشيء الثاني، بعض الأخوان بعد ما يعتدل سكره ويقول انتظمت، يقول أنا ما عندي سكر أترك العلاج، فيرجع السكر كما هو ويقعد 3-4 شهور عشان يحاول ترجيع كما كان. إذا انتظم سكرك على حبة واحدة أو حبتين أو انسولين يثبت عليه ولا تغير نفسك تحت 200، تحمد ربك وما يجيك منه مضرة في أمر الله، ولا تشتكي إلا لله واحتسب وتذكر أنك من أهل الجنة في أمر الله. قضية الضغط، الضغط الناس يعني يخبطون فيه، الضغط في ضغط واطي وضغط عالي كلاهما مهم. فالضغط العالي يؤثر، إذا صار عالي يؤثر على المخ، شرايين المخ فيفجرها، والضغط الواطي لو ارتفع يؤثر على القلب فيضعف عضلة القلب، لأن القلب يضخ ضد ضغط الواطي يعني 60-70-75-80. لو يرتفع إلى 100 أو 110 لما يضغط العضلة تتعب، كأنك أنت دف باب شوي شوي تتعب العضلة فيضعف القلب. فيجب أن تنتبه إلى أن ضغطك الواطي والعالي. إذا رحت للدكتور، يا دكتور أنا عمري 60 سنة كم ضغطي الطبيعي؟ يقول لك مثلا ضغطك الطبيعي على عمرك 145/85. إذا حافظ عليه أن يكون. بعض الأخوة بعد ما يعتدل ضغطه ضربه يروح يترك العلاج يرجع مرة ثانية بعد 6 شهور أو سنة، وهذا أمر. من أهم علاج الضغط المشي والحمل. أخواني، إذا كانت مسببات الشرايين ذكرناها من ضغط وسكر ودهون وكوليسترول أمراض ابتلى الله سبحانه وتعالى بعض خلقه بها، وهم برحمته برحمة ربهم في الجنة إذا احتسبوا. وهذه الأمراض ليس يد الإنسان ولكنها قدر مقدر من القدير الرحمن الرحيم، فما بال المسببات الأخرى التي يفعلها الإنسان بنفسه ومحض إرادته يفعلها ويضيع بها دينه ودنياه، يضيع فيها دينه لأنها حرام لا شك في حرمتها، ودنياه لأنها مضرة بالصحة لا شك بذلك. فأما الخمور فإن أثرها على القلب معروف وثابت، وذلك بسبب زيادتها على امتصاص الدهون، ولأن شاربها يرغب في زيادة أكل المواد التي تحتوي على نسبة دهون عالية، كذلك الخمور تؤدي إلى ضعف العضل. إخواني، أما التدخين وما أدراك ما التدخين فإن أمره للأسف مشين. وقبل أن أبدأ بتعداد مصائب التدخين وأضراره يجب أن نؤصل أمرا مهما، وهو أن التدخين حرام، وذلك للقطع بضرره اليوم، ومن قال بغير ذلك فقد أباح الحشيش والمخدرات والخمور، لأن التدخين والحشيش والمخدرات أضرارها متساوية تقريبا مع التدخين، وإن كان التدخين لا يخدر ولكن أضراره هو القاتل الوحيد، يقتل في آسيا واحد كل 10 دقائق في آسيا، هذه من منظمة الصحة العالمية من 6 أشهر. قتل في أوروبا في 10 سنوات الأخيرة 60 مليون. إذن هو القاتل الأول في أوروبا. والتدخين يا أخواني أكثر ضررا على مجتمعنا من الكحول وغيره، وذلك الأسباب الآتية. ليه التدخين أكثر ضررا من الخمور والمخدرات؟ لأن التدخين أولا متوقف الأسواق، اثنين عدم اقتناع كثير من المتعاطيه بحرمته، وذلك بسبب توفره السهل بالأسواق، وعدم وجود قانون يمنعه في الأماكن العامة، عدم وجود الجرأة ممن فيهم الخير بإنكاره على المدخن لأنه أمر مسلم به في المجتمع، فهو في نظر المجتمع شيء مسموح به وهو حلال، مع أن الفتوى فيه حرام شركه وبيعه وحرام مكسبه. إخواني، إن التدخين مسؤول عن أضرار الشرعية مسؤولية كاملة لما هم تحت سن 50، فقد دلت الأبحاث التي أجريت لهؤلاء المرضى أن معظم المرضى هؤلاء ليس لديهم أسباب أخرى للمرض ما عدا التدخين. والتدخين يعجل لأمراض الشرايين الذين لديهم أسباب أخرى للإصابة بالمرض كأسباب وراثية أو أمراض الضغط والسكر والدهون. فبدلا من أن يصاب المريض بعد سن 60 لو لم يكن مدخنا، أصيب تحت سن 40 لأنه يدخن وهو مصاب أيضا إما بوراثة أو بالدهون. إذا اجتمع دهون الواحد عنده عمره 30 سنة وعنده دهون وهو يدخن يجيه مرض الشرايين على 35، لكن لو أنه ما يدخن ممكن المرض يجيه على 60. إن التدخين مسؤول عن أمراض الرئة والمعدة والأسنان واللثة وتصلب شرايين المخ وشرايين الأطراف. إن السيجارة إخواني تسبب أكثر من 14 نوعا من السرطان. إخواني، إن السموم التي تطلقها تلك السيجارة كثيرة وكثيرة لا حصر لها ولا أجل، وتحتاج إلى محاضرات. وفي الوقت الحاضر اتفق العلماء كلهم على أن هذا الضرر الواضح للتدخين، فلذا حاربوه محاربة جادة في جميع المجالات، وذلك برفع سعره، منع تناوله في الأماكن العامة، حظره على ما تحت سن 18، وهذه ما وصفت به منظمة الصحة العالمية. إخواني، إن الموضوع طويل وأكتفي بهذا الإيجاز عن التدخين، ولكن لبعض المشاهدات أود أن أوجدها بما يليه. أمراض الشرايين تحت 50 90% منهم مدخنين. لم أعمل عملية واحدة إلا واحدة لامرأة تحت سن 50 شرايين. ليه؟ لأن المرأة من 20 سنة ما كان منتشر عندهم التدخين. للأسف الآن أسأل الله لهن الهداية، انتشر التدخين في بعض مجتمعاتنا النسائية. أمراض الشرايين تحت 40 لم أرى رجلا واحدا مريضا واحدا تحت 40 سويت له عملية ترقيع شرايين وهو لا يدخن. كلهم مدخنين، كل من سويت عملية تحت 40 فهو مدخن. لم أعمل عملية لي الآن استشاري 7 أو 8 سنوات، لم أعمل عملية واحدة لواحد تحت 40 وهو يدخن. بعدين يا أخوان، واحد سوى عملية شرايين وهو عمره 30، إذا جاء 40 مش بصير، يحتاج إلى تغيير قلبه وتشريح، ما عاد ينفع. لم نشاهد ذبحات في أوائل. أنا لما جيت المركز من عام 1400 إلى عام 1406 لم أرى واحد من هذه البلاد من نجد أو من الجنوب أصيب بذبحة. ليه؟ لأنه ما كان ذيك الأيام من 40 سنة من كثرة التدخين. من عام 1406 لما جت مشاكل التدخين في 30 سنة اللي قاعدين يدخنوا فيها بدأت تظهر، أصبحنا نرى الذبحات. ولو في وقت أوريكم العمليات اللي كنا أول، كانت الصمامات مرتفعة والشرايين قليلة جدا. الآن أصبحت الشرايين كثيرة جدا، الصمامة انخفضت بسبب التدخين. المرضى المصابين بالشرايين يصاحب أمراضهم هذه أمراض بالرئة والمعدة والدماغ وشرايين الأطراف. في واحد من المرضى سويت لنا ترجيع شرايين بعد سنة ونص، وهو سوى عمره 38 سنة، بعد سنة ونص وقطعت رجله اليمنى، بعد نصف سنة يعني بعد سنتين من العملية أصيب بجلطة في الدماغ. وهذا الأخ اللي زاملني أو رافقني في رحلتي إلى المغرب قلت لكم أصيب بجلطة بسبب التدخين وعمره 33 سنة. فمن يريد أن يكون مشلول وهما بعد بلغ 40؟ بلاد العالم كلها حاربت التدخين، في أمريكا وكندا أصبح المدخن يعتبر من طبقة منحطة. يعني واحد من الإخوة راح لكندا فقل له يعني شوك بطل تدخين وتبي تروح كندا، قال لا، عندهم هناك ما يدخن إلا رجل منحط، يعني طبقات تعبانة. الناس الآن المحترمين إذا بيدخن يستحي يدخن في الشارع،

الاختصار والتركيز وعدم الاختصار في الأمر. هذا يكفي أن نقول نسمع عن موت الدماغ أو الموت الدماغي. سألت ناجي وإضاعي. موت الدماغ هو موت المخيخ المسؤول عن تحريك الوظائف، وهي 12 وظيفة في الإنسان، والموضوع يطول، ولكنه موت المخيخ وليس موت المخ. الدماغ مكون من مخ ومخيخ. المخ هو مسؤول عن الحركة وعن التفكير وعن، إنما المخيخ مسؤول عن التنفس والنظر وال 12 شيء صعب كلامها في المكتبة بالعربية عن موت الدماغ تستطيع أنك تقرأ. يقول ما هي العلاقة بين استعمال الأدوية بدون استشارة الطبيب أو بأمره وبين مرض القلب، وبخاصة ما يستعملها أكثر الناس أحيانا بعشوائية مثل المسكنات البنادول والتكادول وكذا. إخواني، لا يزيد عدد البنادول بأي حال من الأحوال اللي تأخذها في اليوم عن 8 حبات. طبعا 8 حبات ما زالت كثيرة، لكن لا يزيد، ما زاد عن 8 حبات ويؤدي إلى فشل الكبد. حاول أنك ما تأخذ أكثر من 6 حبات اليوم. إذا كنت ممن يصابون بصداع مستمر، غير الأدوية، مرة بنادول مرة دواء ثاني، لكن البنادول يجب أن لا نأخذ منه أكثر من 8 حبات اليوم والليلة، وقد يكون الأحوط 6 حبات اليوم والليلة حتى لا يرفع الشعر، ليس له دعوة. سؤال يقول: ما هي نصيحتك لمن هو مقبلنا على كلية الطب الشباب المستقيم إن شاء الله؟ أولا، لا تزكي نفسك يا أخي، فمن زكى نفسه فقد ظلمها. فكل أمة محمد يجب أن يكونوا مستقيمين. على كل طالب طب أو أي طالب أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويضع الآخرة هي همه والدنيا آخر أمره، وأن تكون الدنيا مطيته، وأن يتقي الله في دينه، وأن يحتسب في دراسته وفي وقته، فيبارك الله له. وإذا أتى إلى المستشفيات عليه أن يتسلح بالإيمان، ليحاول أن يقاوم فيها من المنكرات بقدر الإمكان، بغض البصر وترك تقليل الكلام، لكن لابد أن يكون ذو همة عالية، وأن يكون طبيبا ناجحا ذو همة عالية، قوي في علمه، قوي في إيمانه، قوي في جسمه. قل: ما رأيك في القلب الذي لا يتحكم بالمواهب وقليل خشوعه؟ عليه بذكر الله سبحانه وتعالى. ما في قلب مسلم إلا ويطمئن بأمر الله، بس هو يسمح لي ويكثر من العبادة. هذا الشيطان يقول لك أنك ما تخاشع، والناس يكون أنت ما تبكي، والناس يخشعون أنت ما تخشع. عليك اقرأ واقرأ، وكثر من القراءة، كثر من الصلاة، كثر من قيام الليل، وسوف تخشع. ما في قلب ما يخشع إذا اتجه إلى الله. المهم أن تتجه، لا تجعل الشيطان يوقفك، تراك أنت ما تبقى على شيء. شوف هذا ما شاء الله يصيح وأنت ما تصيح، يبكي وأنت ما تبكي، يسوي لما تسوي. شد على نفسك بالطاعة، رص عليها بالقرآن، علمها، أدبها. والله قلوب الكفار آمنت، فكيف بك أنت وأنت خرجت من أب وأم مسلمين عايش على لا إله إلا الله منذ عمرك الكفاية في من تسمع لا إله إلا الله؟ ما في قلب ما يخشع. ثم من أنا الشيطان يجينا يقول لكم هذا ما يخشع، هذا كل القلوب تخشع. يقول: لي ابن تبلغ من العمر 5 سنوات، تحتاج إلى عملية جراحة قلب مفتوح وقطرة، وسوف تجرى لها قريبا إن شاء الله. سؤاله: هل عمر ابنتي يسمح بإجراء مثل هذه العملية؟ العمر احنا نسوي من يوم واحد الى اكبر واحد سويناه 107، العمر ما له دعوه، والوزن ما له دعوه. اقل واحد انا سويته 480 جرام وزنه، واكبر واحد ما لقينا له طاوله نركب عليها فربطناه 137 كيلو. فالوزن طبعا ما في كلام، الوزن الكبير يضر، لكن والوزن الصغير مره يضر، لكن لن الوزن يمنع ولا العمر يمنع. المهم هل هو يحتاج العملية ولا ما يحتاج؟ وأكيد بنتك إذا قرروا أنها تحتاج عملية تحتاجها. تداول عدد منا صور تعرض لقلوب بعض من البشر، صور تعرض قلوب بعض من البشر وفيها لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، ما صحة هذه العبارات؟ وهل وقفت على شيء منها؟ طبعا أنا ما وقفت على شيء، والخبر إذا لم يأتي من ثقة وموثوق به ما يؤخذ بالظاهر. طبعا الله سبحانه وتعالى معجزات موجودة، ولكن هذه الظاهر كانت في تركيا أو في مجلة من المجلات كتبت، ولكن التوثيق فيها مطلوب. يقول ما نسبة نجاح زراعة القلب عالميا؟ نسبة الوفاة في تختلف من مركز لمركز، لكن تتراوح بين 10-20% في يعني يسمونها الموت في المستشفى، يعني المريض يموت قبل أن يأخذ المستشفى، النسبة من 10-20% عالميا، وعندنا عن كلنا. ولكن نسبة الخمس سنوات كم منهم يعيش حوالي 55% فقط. يعني لو فرضنا أن في 15 أشخاص لهم سوي العملية لمدة 5 سنين، بعد 5 سنين تجد منهم فقط 5 والباقي ماتوا. يقول نسمع كثيرا عن السكتة القلبية، فما هي أسبابها من الناحية العلمية؟ الشريان يقف بسبب التكلم، بسبب استجادة للدهون والأشياء، فيؤدي إلى الدم ما يجي، وتؤدي إلى العضلة ما يجيها دم، فتجيك السكتة القلبية. وأسبابها ذكرناها، أهمها التدخين. هذا يقول رزقني الله بولد عمره الآن 6 شهور، به عين خلقي، شفة أرنبية، وفتحة في سقف الفم، وفتحة كبيرة في مركز القلب. أحمد الله على هذا وأسأل الله له العافية. سؤال: ما أثر هذه الفتحة التي في مركز القلب على الجسم ككل وعلى حواسه وعلى أعضائه الظاهرة والباطنة؟ ثم إذا لم يكتب له العمر وتوفاه الله، هل أعضاءه الباطنية مثل الكلى والكبد وغيرها تصلح لأن ينفع الله بها من يحتاجها إذا رغبنا بالتبرع بها؟ بالنسبة في القلب طبعا ما أقدر أقول لك إيش اللي فيه، لأنه ما أدري وش بالضبط الفتحة هذه فين، وش اللي تأثيرها، وحالة طفلك، والحالة إذا لم يره مركز قلب أو لا، ما عندي مانع أنك تجيب لنا في المركز نشوفه ونشوف اللي ممكن. وبالنسبة لأي مريض في القلب، فإذا كانت كلى طبيعية وكبد طبيعية يصلح للتبرع، ما له دعوة. يقول: عرفنا كثيرا أو سمعنا كثيرا عن الأدوية المعنوية التي تصلح القلوب كالذكر وغيره من الأعمال الصالحة، لكن حبذا لو تطرق الدكتور إلى الأطعمة عامة والفواكه والخضروات التي تنفع القلب والشرايين. الأطعمة لها متخصصيها ولها أصحاب الفن فيها، فباستطاعتك أن تسأل أخصائيين الأطعمة، لكن الأطعمة النافعة موجودة، عليك بس استعمال السنة في أكلها، أنك لا تكثر ولا تقلل وتأكل بمعروف. هذا يسأل عن الثوم وخوائب القلب. الثوم ينفع الأشياء للقلب، ولكن كيف تأكله؟ هذه المشكلة. الثوم فيه فوائد كثيرة للقلب، مثلا يسيطر على الضغط، يشيل الدهون، حتى بعض الدهون لا يسيطر عليها إلا بالثوم. في عندنا مريض عجزنا أن ننقص دهونه إلا لما أكل الثوم، يقوي المناعة، يمنع الالتهابات، يمنع الالتهابات الفيروسية. إذا أكله الإنسان في وقت انتشار الإنفلونزا حماه الله عنها، ففيها فوائد عظيمة. شكوك الأصلية أنك تؤذي الناس، بعدين ما أنت بتصلي، لابد أنك تصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوم وبصل فلا يأتي نفسي. ففيها قضية، لازم تختار الدنيا والدين، الأمر صعب. هذا يقول: تحدثت جزاك الله خيرا عن التوكل على الله بعد حدوث المرض، ونريد ونريد منك أن تتفضل بالحديث عن التوكل قبل المرض. احنا نتكلم عن امراض القلوب، لذا انا كلامي مربوط بالمرض، لكن انت المفروض من بلغت ورشد انك متوكل، مربوط بتوكلك على الله. فانا لاني انا اكلم مسلمين، فما في داعي اقول لهم اجي المسلم اقول له صم او صل، لانه مسلم ان هذا مسلم يصوم ويصلي ويتوكل ويدعو ويستغيث ويرجو ويستعين. لكن مشكلتنا ان العبادات الخمس هذه قراناها في ثانية ابتدائي، وقليل منا من يعملها، واللي هي الاستعانة والاستغاثة والرجاء والتوكل. هذه عبادات كنا نقرأها في ابتدائي ونسيتها الأمة إلا ما رحم ربي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون وإياكم من الحافظين لها العاملين بها. يقول سؤال عن الحسد، كيف علاجه؟ كثير من الأخوة يقولون إذا شعرنا بشيء من يعني الغبطة اللي ما هي مضبوطة السلبية، ذكرنا تعودنا من الشيطان وقلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وكثر من القرآن وكثر من الذكر وقر المعوذات وتعود من الشيطان ويذهب عنك بأمر الله، لا تجعل الشيطان يكبر لك هذا فيبعد. يقول سؤال الدكتور، جزاك الله خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بها، وهذه القصص وما سمعنا منك هي قصص قيمة جدا، لماذا لا تلون وتوزع على شيء على هيئة كتب أو مطويات أو شريط مرئي أو مسموع لكي ينتفع بها غير الحاضرين؟ أولا هي على شريط فيديو، جزاهم الله خير الأخوان في كلية الملك عبد العزيز الحربية وكلية الملك دافع الجوية، وكانت عندهم محاضرة عام يعني العام قبل العام، وسجلوها ووزعوها توزيع جيد، حتى أن هيئة الإغاثة هنا المكتب قال لي الأخ عبد الله الجبر أنه توزعت منها 6000 نسخة في عنيزة فقط، وفي الرس ما أدري كم قيل فموجود. أما الكتاب يعني إن شاء الله كتبته ودونت فيه جميع القصص، وعلى المعلومية جزاكم الله خيرا، هذه أول مرة محاضرتي تتم وقصتي جميعا تقال في أمراض القلوب. عادة أختصر لأني أرى السامعين قد ملوا، وأنا تجرأت عليكم ولو أني رأيت بكم بعضكم الملل، ولكني قلت لا بد أن أنهي هذه المحاضرة بكامل قصصها حتى تكون موجودة في شريط واحد. فجزاكم الله خيرا على احتسابكم هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبني وإياكم.